أبد، الديون من 1000 والموجودات 90,000 نزلة. هذا مثل هذا يحجر عليها الحاكم، أو المراد بالحاكم الحاكم الشرعي القاضي، هذا هو الذي يحجر عليه. متى يحجر عليه؟ يحجر عليه بطلب سؤال كل الغرماء أو بعضهم. يعني إذا أن الغرماء أصحاب الديون طلبوا من الحاكم الشرعي، طلبوا منه أنه يحجر عليه ويمنع من التصرف سواء كلهم أو بعضهم، وجب على الحاكم حفظ أموال الناس ووجب عليه الحجر عليه. الحجر عليه معناه منعه من التصرف، هذا معنى الحجر، أنه يعلن بأن فلان مفلس محجور عليه ممنوع من التصرف، هذا معنى، يعني إن باع أو شرى أو وهب أو أعطى أو نحو ذلك، أو أجر أو استاجر أو ذا، كله يعني عقود باطلة وعقود لاغية بحكم الحاكم، لأن الحاكم من حين حجر عليه ومن حين منع تصرفه أصبحت تصرفاته تصرفات لاغية، ولو كان رشيد ولو كان يعرف، لكن هذا حجر عليه ما هو لأجله، لأجل حق الناس، لأجل حقوق الناس. ولهذا قال ومن ماله لا يفي بدينه الحال، لا يكفي بدينه الحال، ما يفي، لو جمعنا موجوداته ما كفت ولا شددت ولا غطت ديون، ما دام كذا وجب حجر الحاكم علي وجوبا عليه بسؤال كل غرمائه أو بعض، يعني سواء جميع الغرماء جاءوا إلى الحاكم وقالوا نريد منك أنك تحجر على فلان وتمنع من التصرف في تصرف أمواله حتى لا يضيعها علينا، يروح يوقفها أو يروح يصيبها أو يروح يبيعها أو يروح يلجي بها أو نحو ذلك، نريد منك الحجر عليه، سواء كل الغرماء جاءوا إلى الحاكم الشرعي أو جاء بعضهم، وجب على الحاكم بسؤال غرمائهم أو بعضهم. ويستحب إظهار حجر المفلس، يعني الحاكم إذا حجر عليه يستحب أنه يبين، مثلا يبين للناس ويخبرهم حتى لا يقعوا معه في تصرف خاطئ، يروح إنسان يبيع عليه أو يروح يشتري منه أو كذا وهو لا يعلم عن الحجر عنه. ووسائل الإعلام يعني تختلف باختلاف الزمان والمكان، الآن أصبحت وسائل الإعلام التلفاز والراديو والجرائد ونحو ذلك، إذا أعلم في الجريدة أو عند الجرائد فلان أنه محجور وممنوع من التصرف، عاد ما يجوز لأحد أبدا يتصرف منه، ومن تصرف معه هو الذي عرض نفسه وماله للتلف. ولهذا قال ويستحب إظهار حجر المفلس وكذا السفه، ومثلها السفيه، لأن السفيه قد ينغش فيها الإنسان وقد ينخدع فيه، يرى له إنسان كامل الرجولة وماشي مع الناس وكذا يبيع معه يشري على أنه إنسان يتصرف، يتبين أنه لا، أنه السفيه ما يحسن التصرف فيقع معه. لكن الصغير والمجنون ظاهر أمام الناس إلى شبر، فمن يعني تصرف معه هو الذي يعني ألقى بنفسه إلى التهم. شوف لك إنسان دون البلوغ تتصرف معه، أنت الذي قدمت على هذا العمل. ومثل ذلك المجنون، لكن السفيه قد يخفى، ما كل أحد يعلم أن هذا إنسان سفيه وأنه محجور عليه لحفظ نفسه وأنه لا يحسن التصرف. ولهذا ينبغي للحاكم الشرعي أنه يعلن بأن فلان محجور عليه، إما محجور عليه لشبهه وقلة تصرفه، أو محجور عليه لأنه ديونه أكثر من موجودات. ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة، من دخل على بصيرة هو الذي أتلف ماله. ثم أعلم أنه يتعلق بحجره أحكام، يعني عاد إذا حجر الحاكم على المفلس يتعلق فيها أحكام، أحكام كثيرة كلها تتعلق بهذا الحجر. ما هي هذه الأحكام؟ قال الأول المنع من التصرف في ماله، هذا أول شيء، إنه ممنوع من أنه يتصرف، لكن بإيش؟ في ماله. أما في ذمته يجوز أنه يتصرف، يجوز أنه يشتري من أحد بذمته، لأنه إنسان يحسن التصرف ورشيد، ولكن منع في موجوداته لأجل ديون الغرماء، لأجل ديون الغرماء. أما الذمة فهي ماشي وعامل ما فيها أي شيء. ولهذا قال المنع من البلع الأول المنع من التصرف في ماله، فلا ينفذ تصرف المحجور عليه لفلس في ماله الموجود، كل أموالها الموجودة أصبحت ممنوعة من البيع وممنوعة من الشراء وممنوعة من التوجيه وممنوعة من الوصي وممنوعة من أي التأجيل، أي تصرفات ما يجوز لأحد، موقوف موقوف أمواله الموجودة. والحادث بإرث أو غيره حتى لو حصل له مال بعدما حجر عليه أصبح هذا المال محجورا عليه. لو فرضنا أنه حجر عليها اليوم مثلا، بعد يومين بعد ثلاثة مات له قريب، مات قريبه، أموال قريبه الذي يرثها دخلت في نصيب ورثه، أصبحت هذه الأموال الموروثة أصبحت أيضا محجورا عليها بالحجر الأول. ما يقال هذه ما أدركت الحجر وهذه وقت الحجر ما كانت مملوكة له، لا، قال ما دام إن من موجوداته فهي أيضا محجور عليها. وكذلك لو نمى مال، لو توالد أو زاد أو الشجر نمى أو أثمر أو نحو ذلك فالحكم واحد كله محجور عليه. ولهذا قال فلا ينفذ تصرف المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث وغيره بعد الحجر عليه بغير وصية، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فلا مانع لو أوصي كأوصي أن خرج الدين مقدما عليها. قال تبارك وتعالى لما أراد قسم الميراث قال من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني الدين هذا لا مقدم على الوصايا ومقدم على حقوق الورثة ومقدم على كل شيء أو تدبيره. ولا إقراره على ماله، حتى إقراره ما يسمع. لو مثلا قال ترى هذا البيت ما هو لي، ترى لأولادي أو لزوجتي أو لأخي، ما نسمع هذا الكلام، نقول هذا المال الأصل أنه لك والأصل أنه من موجوداتك، فنحن لا نسمع كلامك، هذا من جم موجوداتك التي حجر عليها والتي تباع لصالح الغرماء ولصالح أصحاب الديون. أما أن تقر بعد هذا بعد الحجر عليك، هذا نخشى عندنا عندك عليك تهمة كبيرة، لأنك تريد بهذا التلجئة وتريد بهذا البيع الصوري أو الهبة الصورية أو نحو ذلك أو الإقرار الصوري، هذا ما يمكن. قال ولا إقراره على ماله لأنه محجور عليه، وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح، يعني لو تصرف قبل أن يحجر عليه يحجر عليها الحاكم فهو صحيح. وبعض أهل العلم يقول إذا كان من حين تكون الديون أكثر من الموجودات يكون محجور عليه، سواء حجر عليه الحاكم أو لا محجور عليه بأمر الله لحق الناس لحق الغرماء. هذا ولهذا جابها كأن إشارة خلاف. قال وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح لأنه رشيد غير محجور عليه، لكن يحرم عليها الإضرار بغريمه. يعني حتى على المذهب إذا قلنا إنه لا يكون محجور عليه إلا بحجر حاكم ولو كثرت ديونه، يعني يقولون انه يحرم على المبلس انه يتصرف بامواله لاجل يلجيها ويبعدها عن اصحاب الحقوق، يروح مثلا يكتبها لزوجته، يروح يكتبها لولده، يكتب يبيعها بيعا صوري على احد، يقولوا لا يجوز هذا، انه لان هذا اضرار بالغرماء فلا يجوز. الوصي والتدبير هذا يجوز، لأن ما تنفذ إلا بعد الموت، لا تنفذ الوصية ولا ينفذ التدبير. التدبير معناه إن الإنسان يعتق عبده، هذا التدبير، يعتق الإنسان عبده ويقول أنت عتيق بعد موتي، إذا مت فأنت عتيق، هذا يسمى مدبر. يعني معنى مدبر معنى أنه جعل عتقه دبر موته، دبر الموت يعني بعد الموت. فهذا لأنه لن يعتق إلا إذا كان ليس عليه دين، وكذلك الوصية لا تنفذ إلا بعد الديون، يعني سواء حصلت أو ما حصلت، وجودها أو عدمها. إن وجدت الوصية من دون ديون نفذت، وإلا فلا تنفذ. هذا حكم. فالحكم الأول من أحكام المحجور عليه عدم التصرف بماله، أنه لا يجوز أن يتصرف بماله، سواء كان هذا المال موجود حال الحجر أو حدث بعد ذلك كالإرث والنمى ونحو ذلك. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن من وجد ماله بعينه فهو له. إنسان باع عليه شيء بعد الحجر، وجد البيت كما هو، وجد السيارة كما هي، وجد أن البعير كما هو، يرجع في يستحقه من دون الغرماء، يستحقه بدون الغرماء. ولهذا قال الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه ونحوه للمفلس رجع بعين ما يرجعه، ما يصير اسم. هو الأصل أن الأموال إسوة الغرماء. حجرنا على هذا، موجودات هذه ربيعة، وإذا بعناها أعطيناها غرماء كل نسبة. نشوف مثلا، إذا قيل مثلا الواحد يأتيه نصف حق، أبو 10,000 نعطيه 5,000، وأبو 100,000 نعطيه 50,000، وأبو 1,000 نعطيه 500، وهكذا. لكن إذا وجدت العين بنفسه بعينها وجدت في مال المبلس، هذه يختص به صاحب. قرأنا هذه، يعني هذه سيارتي أنا بعت عليها، هي نفسها. فهذه نص الحديث أنه يرجع بها البائع، ولا تكون أسوة الغرماء، ما تدخل أسوة ما يباع من حق المبلس، لا، تكون للبائع. ولهذا قال الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه ونحو، يعني نحو القرض والبيع، للمبلس رجع بعين ماله حيث كان باقيا بحاله. إذا كان باقيا بحاله، ما تغير ولا تصرف ولا زاد ولا نقل، ولم يأخذ من ثمنه شيء أيضا، إذا كان ما أخذ من الثمن شيء، إن كان إنه مستوفى شيئا من الثمن ما يرجع، يعني مثلا قبض شيئا من القيمة، ربع القيمة، ثمن القيمة، العربون، يعني قبض شيء، فهذا لا يرجع، يكون أسوة الغرماء. لكن إذا كان كل المال باقي بحاله، المال باقي بحاله، والعين أيضا باقية بحالها، والثمن باقي بحاله، هذا يرجع فيه. ولهذا قال رجع بعين ماله حيث كان باقيا بحاله، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، ولو كان بيعه أو قرضه بعد حجره جاهلا، يعني لا يرجع، ولو كان إنه أقرضه بعد الحجر، يقول ولو كان بيعه أو قرضه بعد حجره جاهلا بالحجر عليه، إذا كان كذا. ويصح رجوعه، يصح رجوع صاحب هذه العين بقوله رجعت في متاعي أو أخذته ونحن، يعني حتى إذا كان رجعت فيه ولو لم يقبضه يرجع فيه، لو ما قبضه يعتبر رجوع فيه. ولو متراخية، يعني لو أخى الله 10 أيام أكثر أو أكثر مع الأموال لهن يأخذ، بس المهم أنه رجع فيه، أعلن يعني رجوعه فيه. ويصح رجوعه بقوله رجعت في متاعي أو أخذته ونحوه ولو متراخية. ولا يشترط حكم حاكم، يعني ما يشترط أن الحاكم يحكم له بهذا، لأن هذا فيه نص شرع في حديث أن من وجد ماله عين ماله عند من أبلس فله أخذ، فله الرجوع فيه، وبناء عليه فهذا لا يحتاج إلى أن الحاكم الشرعي يحكم به، فإنه يجب. ولهذا قالوا إن الحاكم لو حكم بهذا نقض حكم، لأنه خلاف النص الشرعي. ومن عامله بعد الحجر عالما به فلا رجوع له، يعني الذي يعامل هذا المفلس بعد ما حجر عليه وبعد ما علم أنه محجور عليه عامله، فبهذا لا يرجع بشيء، هذا لا يرجع بشيء. لأنه دخل على بصيره، علم أن الحاكم الشرعي أنه قد حجر على هذا الرجل بأمواله، ومع هذا ذهب وعامله، وهو الذي يعني أتلف ماله بنفسه لدخوله على بصيرة، ويتبع بدلها أو ويتبع ببدلها بعد فك الحجر عن، يعني نعم ما يضيع حقه، لكن قال إن سلعتك هذه اللي يتبع أو وهب أو أعطيت هذه ذهبت عليك، وأن ترجع إذا كنت بايع ترجع بها بعد أن يفك عن الحجر. إذا فك عن الحجر رجعت بها بذمته، أما الموجودات الموجودة هذه فهي للغرماء الأولين، ما هي لك في هذا الجديد، لأنك أنت دخلت معه على أساس أنه محجور عليه وقد علمت بذلك، فأنت دخلت على بصيرة من هذا الأمر. ولهذا قال ويتبع ببدلها بعد فك الحجر عنه، وإن تصرف محجور عليه لفلس في ذمته، ما تصرف في موجوداته، لا راح يتصرف في ذمته، يا إنسان قال يا ببيع عليك هذا البيت، قال أن تدري أنا أن محجور عليك وإني ما أتصرف وإني ما أستطيع أنقذك نقود ولا أجير لك شيكات على البنك، ممنوع من التصرف، لكن أنا أشتري منك وتبقى بذمتي، تبقى بذمتي حتى ينفك عن الحجر، إذا فك عن الحجر أنا أوفيتك وسددتك، يصح هذا التصرف ما دام أن التصرف ما هو في موجودات والموجود وإنما في الذم، ويكون هو إياه بعد فك الحجر عنه، فهذا لا مانع، لأن الرجل رشيد ويحسن التصرف وله ممنوع من ذلك، ما هو ممنوع من التصرف، وإنما منع في موجوداته لا في ذمته. ولهذا قال وإن تصرف محجور عليه لفلس في ذمته، تصرف في ذمته كأن اشترى شيئا بثمن في الذمة، أو تزوج امرأة بصداق في الذمة، أو أقر بدين، صح هذا. وطولب المحجور عليه بما لزم في ذمته بعد فك الحجر عنه، يطالب المحجور عنه بالذي عليه من ثمن المبيع وصداق المرأة والإقرار ونحو ذلك، يطالب إذا فك عنه الحجر بعد ذلك. فلا يشارك الغرماء، هذه أمرين من أمر المحجور عليه، حكمين، الحكم الأول المنع من التصرفات الموجودات، الأمر الثاني أن من وجد ماله بعينه رجع به، الثالث على الحاكم أن يبيع مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر، هذا عدو هو الثمن، يأتي الحاكم الشرعي ويجمع موجوداته ويبيعها، يبيعها بكم؟ بثمن المثل، ما يصح أنه يحرج عليها حراج كذا يبيعها بخس، لا يبيعها بثمن مثله الذي هي تسوى أو أكثر من ذلك، فلا يجوز له أنه تباع مثلا مزادا علني وتكون كاسدة وأن تباع بثمن قليل، لا، حتى لو فرضنا أنه يوجد كساد يصبر فيها حتى يعتد سوقها وحتى تأتي مواسمها وحتى تنفق قيامها، ولا يبيع إلا أشياء ليست من جنس الدين، أما إذا كانت من جنس الدين لا يبيعها، نفرض مثلا إنسان عليه 1000 كيلو من الحبل دين، لكن عنده حبوب، ما تروح تبيع الحبوب، سد الديون من الحبوب، والحبوب لا تبيع، تروح تبيعها بثمن رخيص، وهو عليه من ديونه عليه مثلا حبوب أو تمور أو دين أو أي شيء من أنواع السلع. ولهذا قال الثالث على الحاكم أن يبيع مال المفلس الذي ليس من جنس الدين، أما الذي من جنس الدين فلا يبيع بثمن مثله، يعني قيمته المعروفة أو أكثر، إذا حصل أكثر يكون أفضل هذا أو أكثر. وهنا عد ويقسم ثمن ما باعه بين الغرماء فورا، من حين يصفي موجوداته ويبيعها يقسمها عليه، يقسمها على أصحاب الديون على الغرماء، ولا يعطي أحدا دون أحد، يقدم ناس على ناس يقول هؤلاء دينهم أول أو هؤلاء مثلا، لا كلهم يعطيهم السوية. والسوية هنا المراد بها النسبة، كلنا نسبة. مثلا يقول ويقسم ثمن ما باعه بين الغرماء فورا بالمحاصة، يتحاصون يعني يقتسمونه بالسوية، هذا معنى المحاصة، بقدر الديون. وطريق المحاصة أن تجمع الديون وتنسب إليها مال المبلس، ويعطى كل غريم من دينه بتلك النسبة. فلو كان مال المبلس ألفا وعليه لزيد ألف وأربعمائة ولعمر ستمائة، فمجموع الدين ألفان، ونسبة مال المبلس إليهما نصف، فلزيد نصف دينه سبعمائة، ولعمر نصف دينه ثلاثمائة، وعلى هذا فقس، فإنه ينفعك هنا وفي الوصية وغيرها. يعني معنى هذا إننا نجي نبيع الموجودات، هذا طريقة الحكم الشرعي، يبيع موجودات هذا المفلس، فإذا باعها أحصاها كم بلغت؟ قال بلغت مئة ألف ريال. كم ديونه؟ قال ديونه مئتين ألف. كل واحد أعطى نصف حق. أبو ألف ريال أعطى 500 ريال، وأبو 10,000 أعطى 5,000، وأبو 20,000 أعطى 10,000، وهكذا على حسب النسبة، على حسب المحاصة بينهم في الديون. ما تعطي هذا تقول هذا ماله قليل نبي نعطيه، دينه قليل نبي نعطيه، وهذا كثير، لا أبدا، الكثير والقليل تعطيهم بحسب النسبة التي بلغ فيها موجودات المفلس. هذه صار ثلاثة أحكام، أربعة أحكام بخصوص الأول. أول ما هو منعه من التصرف، هذا المفلس منعه من التصرف. الحكم الثاني أنه وجد ماله بعينه يأخذ. الرابع الثالث أن الحاكم يبيع موجوداته التي من غير جنس الدين. الرابع أنه يقسم أمواله على الغرماء. على أربعة أحكام كلها تتعلق بالمفلس، والمفلس هو من موجوداته وأمواله أقل من الديون، الديون أكثر من ذلك. ثم قال ولا يحل دين مؤجل على مفلس بحجر عليه. يعني إذا كان عليه ديون مؤجلة ما هي حالة، ما تحل، لأن الحق له، المفلس الأجل حقه، كيف تخلون الدين يحل وهو مؤجل؟ لا، أصحاب الديون المؤجلة تبقى مؤجلة حتى تحل ديونه، لأن الأجل حق للمفلس، فلا يسقط بحجره كسائر حقوقه، كسائر الحقوق. ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين، حتى إذا مات أصحاب المدين فلا تحل الديون التي عليه، الديون التي عليه لا تحل بمجرد الموت، لا أبدا، وإنما تبقى مؤجلة وتوبة. لكن من الأفضل أن الميت إذا مات أنها تسد الديون، هذا هو الأفضل، لأن الإنسان محبوس ومرتهن بدين، مرتهن الميت بدين، فالأفضل إن التوبة وتسد الديون، هذا هو الأفضل ولو كانت مؤجلة. إن حصل الإسقاط فداك، وإن لم يحصل الإسقاط فتوفى منه، وإن لم يوجد مال فيتحملها أولاده وبعض أقارب يتحملون هذه الديون. والتحمل هذا ما هو معناه أنه سلم منها وبرأت منها ذمته، ولكن ما خف عليه، ولهذا جاء بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة يصلي عليه، فقال أعليه دين؟ قالوا نعم، عليه ديناران، فتأخر صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. فقال أبو قتادة أتحملها أنا يا رسول الله، أنا أتحمل هذين الدينارين، فقال تتحملها؟ قال نعم، فتقدم وصلى عليه. وما زال صلى الله عليه وسلم يسأل أبا قتادة هل سدد الدين، هل وقف الدين، حتى أبلغ قال الآن بردت عليه. فالتحمل عنه هذا خفف الدين عنه، ولكنه ما قطع عنه العلاقة، لا تزال علاقة الدين بذمة الميت، لكن لما وفي عنه انتهى، قال الآن بردت عليه جلدا أو نحو ذلك. فالمهم من هذا أن الميت إذا مات وعليه ديون مؤجلة أن هذه الديون لا تحل، ولكن ينبغي معها لأنها توفى عنه وإلا يتحملها الورثة. قال ولا يحل دين مؤجل على مفلس بحجر عليه، لأن الأجل حق للمفلس ولا يسقط بحجره كسائر حقوقه، كل حقوقه باقي. ولا يحل مؤجر أيضا بموت مدين إن وثق الورثة الدين برهن يحرز أو كفيل مدين، أو إذا كان جعلوا رهن أو جعلوا كفيل ما حل الدين وإلا حل، أو كفيل المال بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه، فإن لم يوثق حل الدين لغلبة الضرر. لغلبة الضرر إيش معنى قوله بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين؟ معناه يقول لو مثلا مات هذا الميت، مات هذا الميت التركة مثلا 10,000، التركة 10,000، الدين 20,000، الدين 20,000. فإذا مثلا قدموا رهن بـ10,000 أو قدموا كفيل بـ10,000 كاف، ما هو لازم إنهم يأتون بكفيل أو رهن بـ20,000 الدين كله. يقول ما يلزمنا نحن لا يلزمنا هذا، الميت ما ترك إلا 10,000 ريال، إحنا ما إحنا ملزومين نسدد عنه ديونه، ما يجب علينا أن نسدد الديون التي عليه، أن اللي يسدد قدر التركة، التركة هي التي الدين تعلق بالتركة، ولا يجب على أحد غير يوفي إلا أحد يتبرع، أما وجوب ما في شيء اسمه وجوب. فإذا كانت الديون 20,000 والتركة 10,000 فلا يجب على الورثة يقدمون كفيل أو يقدمون ضامن إلا بقدر 10,000 ريال. بالعكس لو كانت مثلا الديون أنها 10,000 والموجودات 20,000، ما يقولون يجب عليكم تعطوننا كفيل بقدر التركة أو تجيبوا لنا ضمين بقدر التركة، إيه كان نجيب لكم بقدر دينكم، دينكم 10,000 نعطيكم كفيل، كفيل بـ10,000 أو ضامن بـ10 أو رهن بـ10,000. هذا معنى قوله إن وثق الورثة الدين برهن يحرز أو كفيل ملأ بأقل الأمرين، بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين أو قدر الدين. واضح ولا في شيء؟ واضح. يعني أن الميت إذا مات وعليه دين ثم جاء الورثة وقال والآن نبي كفيل بالديون التي عليه، أو نبي رهن بالديون التي عليه حتى لا تروح التركة، ولا نبي خلي بيت المال يحجز عليها، إما قدموا لنا كفيل ولا خلينا بيت المال يحجز على التركة حتى لا تضيع أموال. الورثة ما يجب عليهم يقدمون أكثر من أقل الأمرين من الدين أو من التركة. فلو فرضنا ان الدين انه 10,000 والتركة 20,000 فلا يلزم الورثة انهم يأتون بكفيل او يأتون برهن بـ20,000، يعني بقدر التركة. قال انتم مش عليكم من التركة، انتم ما لكم شيء بالتركة، انتم لكم دينكم 10,000 ريال، حنا 10,000 ريال نعطيكم فيها رهن او نعطيكم فيها كفيل، اما انكم طالبون بكفيل او برهن بقدر التركة كلها هذه ما لكم فيها علاقة ولا لكم فيها تعلم، التركة للورثة ما يدكم أنتم لكم دينكم في التركة. هذا أقول أقل الأمرين من إيش؟ من الدين. لو كانت بالعكس الدين 20 والتركة كلها 10,000 ريال، ما يقولون أيضا عطونا كفيل أو رهن 20,000، كان تركة كلها ما جت إلا 10,000، ما احنا معطينكم إلا بقدر الموجودة. هذا معنى يقول بأقل الأمرين، واضح؟ قال بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لأن الأجل حق للميت فورث عنه. التعليل هنا قوله لأن الأجل قوله لم يحل، التعليل قوله لم يحل ولا يحل مؤجل بموت، لأن الأجل، لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه. فإن لم يوثقوا، يعني الورثة ما وثقوا، ما جابوا لا كفيل ولا رهن، فإن لم يوثقوا حل الدين لغلبة الظن خشية أن يلعب التركة وتضيع التركة قبل تحل الديون، يقول الآن الدين حق أولا لأجل الميت حتى لا تبقى الديون معلقة في ذمته وتركة تروح توزع بين الورثة وبين الورثة، والأمر الثاني حتى الورثة يأخذون حقوقهم. ولهذا قال فإن لم يوثق حل الدين لغلبة الضرار، وإن ظهر غريم للمبلس بعد قسمة الحاكم مال المبلس لم تنقض القسمة ورجع على الغرماء بقسطه، لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه يقول لو بعد ما دسمنا تركة الميت أو المفلس، يا ميت يا مفلس، قسمنا تركته بين الغرماء وانتهي كل شيء، بعد هذا ما درينا إلا جاينا واحد قال لنا هذا سند أو هذه شهودي، أنا أبي أنا أيضا أنا لي دين عليك، ننقض القسمة لا أبدا، يقول ارجع بحقك عند كل واحد.